وحدك انت تسعدني. ما في قوي كل الارض ممكن عنك تبعدني. ريح بالك حبك فرد وحدك انت تسعدني. ما في قوي كل الارض ممكن عنك تبعدني. ريح بالك حبك فرد. وعدني رح تبقى حدي. ريح بالي ووعدني لو وقفوا العالم ضدي. إلا حبك ما بدي وعدني رح تبقى.